بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح عقيد أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتكلمنا عن أن هذه مراتب أو هذه أركان الإيه؟ أركان الإيمان. هذه أركان الإيه؟ الإيمان. وقلنا أن الشيخ بدأ بأركان الإيمان الباطنة، الإيه؟ الباطنة. لأن الإيمان عند أهل السنة قلنا أنه هو إيه؟ قول وعمل، ظاهر وباطن. والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وقلنا ان التلازم بين الظاهر والايه والباطن، قلنا التلازم بين الظاهر والايه والباطن. وتكلمنا عن المصطلحات اللي ذكرت في كتب اهل العلم ابتداء من شيخ الاسلام ابن تيميه، مرورا بابن القيم وابن رجب وشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب واولاده واحفاده وتلامذته وائمه الدعوه الى يومنا هذا، في مثل الايمان المطلق ومطلق الايمان والمجمل والمفصل وتوحيد القصد والطلب وغير ذلك. وقلنا ان هذه المصطلحات وان كانت لا مشاحه فيها الا ان بعض العلم ومنهم الدكتور ناصر العقل قال هذه ايه؟ مصطلحات فلسفيه ليس وراءها كثير فائده ولا طائل، وهي من العلوم الفلسفيه. ولكن طالما انها ذكرت في كتب اهل العلم فقلنا احنا خرجناها في الدرس الماضي على تخريج ايه؟ ها؟ قلنا ان ذكرت هذه المسائل من ماذا؟ من باب ان اهل البدع اما ظهروا ببدعهم، خدت بالك؟ اضطر علماء اهل السنه ان يردوا عليهم بمثل هذه الايه؟ المصطلحات هي من جنس. فهذه المصطلحات من باب الايه؟ من باب الرد. هذه المصطلحات من باب الايه؟ هذه المصطلحات من باب الرد، هذه المصطلحات من باب الرد على أهل الإيه؟ على أهل البدع. وضربنا مثال بإيه؟ ضربنا مثال بمسألة خلق الإيه؟ خلق القرآن. الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، بوحدانية الله، بإفراد الله بالملك والولاية والحكم، تشريع افراد الله تبارك وتعالى بكل هذه الامور. وقبل ذلك دليل على وحدانيته ودليل على وجوده سبحانه وتعالى الله. الايمان بالايه؟ بالايمان. يعني ايه؟ يعني هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق اليه ايه؟ شك. الايمان يعني ايه؟ يعني كلمه ايمان يعني ايه؟ يقول لك الإيمان هو الإيه؟ هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه إيه؟ شك. أن الله واحد لا شريك له في إيه؟ في ملكه وفي حكمه وفي تشريعه وفي أمره. خدت بالك؟ لا ينازعه سبحانه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهنا الإيمان بالإيه؟ بالله. إنك تؤمن إن إيه؟ أن لك ربا إلها معبودا واحدا لا شريك له، وهو سبحانه الإيه؟ المستحق العبادة، المستحق للإيه؟ وحده سبحانه هو الله، هو مستحق العبادة سبحانه. خدت بال حضرتك؟ وهو الذي تصرف إليه العبادة، تصرف إليه الإيه؟ فهو المعبود بحق، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فلابد المسلم يؤمن ان الله ايه؟ واحد. الله ايه؟ واحد، ولا شريك له، خدت بالك؟ وله الايه؟ الملك، له الملك المطلق، خدت بالك؟ السماوات والارض والكون والعالمين كله اله العالمين، الحمد لله رب العالمين، وما سوى الله فهو عالم. خدت بال حضرتك؟ يقول لك ايه؟ الله، خدت بالك؟ وكذلك الايمان بانه هو المستحق لايه؟ لا احد معه، لا نبي ولا ملك ولا اي شيء، هو سبحانه الايه؟ المستحق وحده الايه؟ وهو الذي يستحق ان ايه؟ يتوكل عليه ويدعى ويستغاث به وتصرف له العباده من النذر والطواف والدعاء والاستغاثه، كل الامور ديت لايه؟ لله وحده لا شريك له. بعد ذلك الايمان بالايه؟ بالملائكه، الايمان بالايه؟ يبقى برضك نؤمن ان في ايه؟ في ملائكه، نؤمن ان في ايه؟ ولا يعرف عددهم الا ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى. ونؤمن ان منهم ما سماه الله لنا وما سماه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن منهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك ومنكر ونكير، خدت بالك؟ وملك الموت، ملك الموت مش اسمه عزرائيل، اسمه ملك الايه؟ الموت. والدليل قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ما قالش عزرائيل بقى، ملك الايه؟ ملك الموت. فنؤمن بهذه الايه؟ الملائكة، ولا يحصي عددهم إلا إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هم. حتى في الحديث الذي جاء إن في السماء السابعة البيت الإيه؟ المعمور، البيت الإيه؟ يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، كل يوم يدخلوا إيه؟ تخيل بقى ملك الله سبحانه وتعالى، تخيل عظمة، بس تخيل عظمة الله سبحانه وتعالى وعظم ملك الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ مع عظمة الخلق دليل على عظمة الايه؟ الخالق. اما الله تبارك وتعالى هذا خلقه، بل فرد من خلقه. جاء في الصحيح ان جبريل له 600 جناح، جبريل وحده له ايه؟ الجناح ما بين المشرق والايه؟ يسد الافق، جناح الواحد. امال ايه الموضوع بقى؟ ده يسد المشرق والمغرب، امال فين بقى؟ يقول لا، اصل ملك الله لا يحط به احد. انت بتبص لملك الله على الارض اللي احنا ايه؟ عايشين بيها. انما ملك الله لا يحط به احد. خدت بالك؟ فملك الله واسع. فعاوز تتخيل عظمه الخلق عشان تتعلم تعلم عظمه الايه؟ الخالق سبحانه وتعالى. والملائكه، دولت ايه؟ اجسام نورانيه خلقت من نور، خلقت من ايه؟ خلقوا للعباده. لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما. فده مين؟ ده الملائكة، ده الايه؟ الملائكة. يبقى نؤمن ان في ملائكة وخلقوا للعبادة، ومنهم من سماهم الله ومنهم من يسميهم، ولكن نؤمن بهم جميعا، نؤمن من ايه؟ بهم جميعا. وانهم ايه؟ ليس فيهم ايه؟ اناث، ما فيهمش اناث. هم معصومين اللي هم الملائكة. الملائكة معصومين فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى، خدت بالك؟ لا يعصون الله ما ايه؟ ما امرهم. واحد يجي يقول لك طب قصة بقى الملكين هاروت وماروت، هو فتنة، خدت بالك؟ نقول لك ايه فتنة، ولكن الاصل في الملائكة انهم ايه؟ لا يعصون الله ما. عشان لما بعض العلماء اما يذكرون مسألة التفضيل بين البشر وبين آدم والملائكة، خدت بالك؟ وذكرها الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، بعض العلماء قال هذا من مباحث الكلام التي لا يبنى عليها كثير إيه؟ كثير فائدة. من مباحث الكلام اللي هي مسألة التفضيل بين الملائكة والإيه؟ وبني آدم. يقول هذه مسألة من مباحث الكلام التي لا يبنى عليها علم. لا يبنى عليها إيه؟ علم. ولك أنت مأمور بإيه؟ بعبادة الله وحده لا شريك له. فهذه الملائكة وكذلك الإيه؟ الكتب وكتبه وإيه؟ نؤمن بالكتب المنزلة من إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ نؤمن بالكتب المنزلة، وإن شاء الله عند شرحنا الوسطية هنفصل هذا، بس إيه إجمالا، هذا إيه شرح مجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك الإيه سنفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى عند شرحنا للعقيدة الإيه الوسطية. وفي بعضهم قال هناك 26 كتابا، وبعضهم قال 126 كتاب، وبعضهم قال 1026 كتاب. خدت بالك؟ منها لوحدها ألواح موسى والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم، كل هذه إيه؟ كتب منزلة نؤمن إيه؟ نؤمن بها، ونؤمن أن القرآن ناسخ لها، نؤمن أن القرآن ناسخ لجميع الإيه؟ يعني ما ينفعش نتحاكم إلى الإيه؟ ما ينفعش ناخد إيه؟ ناخد حكمه من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. ليه؟ لأن القرآن فيه هدى ونور، خدت بالك؟ خلاص جينا لإيه؟ القرآن يبقى ناسخ، يعني إيه؟ ما ينفعش ناخد باللي قبله، هو آخر حاجة، فناخد إيه؟ ناخد بيه. وكتبه وإيه؟ وكتبه ورسله وإيه؟ والرسل، في الرسل ربنا بيرسلها إلى إيه؟ إلى الأقوام بشرائع وإيه؟ وكتب. ومن الرسل الأنبياء، الإيه؟ الأنبياء. وطبعا في فرق بين النبي والرسول، وبعض العلماء يقول لا، ليس هناك فرق بين النبي والإيه؟ والرسول، ولكن قالوا إن الرسول هو كل إيه؟ هو كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى بشرع إلى قوم، والنبي هو تابع للرسول في القوم، وكل يؤمر بإيه؟ بتبليغ، كل أمر بالإيه؟ أما يقول لك إن الرسول أمر بتبليغ والنبي لم يؤمر بتبليغ، هذا ينافي الإيه؟ ينافي مقصد الرسالة ومقصد النبوة. والرسل كما منهم من إيه؟ منهم من قصه الله علينا فين؟ في القرآن، صح ولا لا؟ كم رسول قصناه في القرآن؟ خدت بالك؟ آه خدت بالك؟ ورسل كتير بقى، ورسل قصناهم عليك، ومنهم من لم نقصص إيه؟ عليك. وكلم الله موسى تكليما. والرسل والإيه؟ والرسل والرسل، يبقى نؤمن بجميع الإيه؟ أنها من عند مين؟ من عند، نؤمن بعيسى أنه رسول، ونؤمن بموسى أنه رسول، وإبراهيم أنه رسول خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن، وعيسى روح الله وكلمته. نؤمن بإيه؟ بكل الرسل ديت، إنهم إيه؟ عباد، إنهم إيه؟ مش ملائكة ولا آلهة، مش ملائكة ولا إيه؟ لا، لهم بشر يمشون إيه؟ في الأسواق ويأكلوا الطعام زي ما بنأكل، خدت بالك؟ اصطفاه الله تبارك وتعالى من بني آدم، رجل اصطفاه الله من بني إيه؟ من خلقه، خدت بالك؟ رجالا نوح إيه؟ نوحي إليك من أهل القرى، يبقى إيه؟ وما أرسلنا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل، يبقى هم رجال، هم إيه؟ رجال، مش إيه؟ مش إناث، يبقى ما ينفعش برضك في الإيه؟ في الأنبياء ولا الرسل إيه؟ إناث، ما ينفعش، هم إيه؟ رجال، يعني يحد يقول لك إيه؟ ده مريم عليه نبية أو رسولة؟ ما ينفعش. ما إيه؟ ما ينفعش. طب ما يقول لك إيه؟ طب ما ده أوحي إليها. يقول لك هو الذي أوحى إليه هنا، بمعنى الوحي هنا، هو بمعنى جبريل ولا بمعنى الإلهام؟ إذا قال لك الإلهام نقول له صحيح، وإذا قال لك التكليف يقول لك صحيح، أو إذا قال لك الرسالة يقول صحيح. فالرسالة للرجال، والإلهام لغيرهم، خدت بالك؟ والأمر اللي هو الإلهام لغيرهم، زي ربنا ما قال وأوحى ربك إلى النحل، خدت بالك؟ أرشدها وعلمها، ها؟ وقال وأوحينا إلى أم موسى، هذا وحي إلهام، خدت بالك؟ وإنما وأوحينا إليك يعني أرسلني إليك بلا بقى. بشوف كل ده كلمة وحي هي، بس مختلفة في حسب موقعها فين؟ في الآية، خدت بالك؟ فلو قلت إن كلمة وحي دي معناها الوحي اللي هو جبريل أو المرسل بالرسالة، نقول لك برضك الإيه؟ النحل والشجر والجبال كل ده برضك تبقى ملائكة، نقول لك ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وفيه رد على ايه؟ على من قال ان يوجد ايه او يجوز ان تغسل للنساء وغير ذلك. خدت بالك؟ وكتبه ورسله واليوم الايه؟ اليوم الاخر. كل ده خلي بالك ايه؟ اتكلمنا في الدرس الماضي ان كلها دي ايه؟ اعمال قلبيه، ايمان قلبي. يعني المن بالله، انت عارف ان في الله وفي موجود وخالق سبحانه ومالك، بس ده في قلبك صح ولا لا؟ في قلبك. طيب ونؤمن في ملائكه برضك في قلبك، والكتب برضك ورسل، كل ده ايمان ايه؟ قلبي صح ولا لا؟ واليوم الاخر، واليوم الايه؟ عشان كده ليه بدا بالايمان هنا وقال شرط الايمان. ربنا في اول سوره من البقره قال ايه؟ اما يجي يوصف المؤمنين قال ايه؟ الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. مدحهم هنا ولا ما مدحهمش يا عم الشيخ؟ قال الذين يؤمنون اهو ده الغيب صح ولا لا؟ انا ما شفتش ربنا صح ولا لا؟ ولكن امنت ايه؟ وما شفتش كتبه اللي قبل كده ولا ملائكته؟ شفت الملائكه ما شفتهمش، بس امنت ايه؟ بيبدا من اقوى درجات الايمان، الايمان بالايه؟ بالغيب. وده غيب، يعني غيب يعني ايه؟ يعني ما شفتوش. انا ما شفتش ربنا بس مؤمن بيه، ما شفتش الملائكه بس مؤمن بيهم، ما شفتش الكتب اللي قبل كده بس مؤمن بيه، ولا الرسل اللي قبل كده برضك مؤمن ايه؟ ده كله غيب خلي بالك. واليوم الاخر، اليوم الاخر من ايه بقى؟ يوم القيامه. يوم ايه؟ يوم القيامه. من الجنه ونار، وقبل يوم الاخر اللي هو البرزخ، اللي هو الايه؟ الحياه البرزخيه اللي بين الايه؟ الدنيا وبين الاخره، اللي هي مرحله الايه؟ القبر. مرحله القبر دي اسمها حياه ايه؟ برزخيه، يعني بين الاخره وبين الدنيا، بين حياه الاخره وبين حياه الايه؟ الدنيا. يوم القيامه وبين دي في النص مرحله اسمها ايه؟ البرزخ. لا يعرف كنهها ولا حقيقتها الا مين؟ بس نؤمن بها، لان جاءت الاثار من القران والسنه انها ايه؟ موجوده. خدت بال حضرتك؟ موجوده. عذاب القبر موجود، منكر ونكير موجود، خدت بالك؟ يعذبان في قبرهما وما يعذبان الا في كثير موجود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللذان كان يعذبان، اتعرفت منين في عذاب القبر؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منازل ابليس فيه، خدت بالك؟ وقول الله تبارك وتعالى في سوره اخر هود، اخر ال فرعون، ويوم الايه؟ أوردهم النار، خدت بالك؟ يوم القيامة شد العذاب، إنما هم في القبر بإيه؟ بعذاب المرحلة اللي قبل دي وبين دي، خدت بالك؟ والرسول عليه السلام قال إيه؟ مر على قبرين يعذب، قال وهم يعذبان في إيه؟ يبقى في عذاب هنا قبر ما فيش. وحديث وحديث القبر، حديث الايه؟ حديث القبر، ان اذا مات الميت خدت بالك جاءه ملكان فاجلسانه، ها؟ وسالهما ربكم اسئله القبر الثلاثه. كل دي دليل على ايه؟ على المرحله اللي بين يوم القيامه والايه؟ والدنيا. فده برضه نؤمن بيها برضه، نؤمن ايه؟ ما هي غيب، صح ولا لا؟ الذين يؤمنون بالغيب. طيب والقدر، القدر قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله كله خير، قدر الله خيره وايه؟ خيره وشره، خيره وايه؟ القدر يعني اقدار الله سبحانه وتعالى، اقدار الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ انت نجحت، خدت بالك؟ الثاني ما نجحش، واحد مشى عربيه خبطته، خدت بالك؟ واحد خلف، واحد ما خلفش، واحد خلف بنات بس، واحد خلف صبيان بس، خدت بالك؟ واحد وفق بالصلاه، واحد تكسل عن الصلاة، واحد حافظ القرآن، واحد ما حفظ، كل دي أقدار الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ كل شيء عند ربنا بقدر، خدت بالك؟ بحكمة، بقدر. يبقى دي اسمها ايه؟ مراتب الايه؟ فنؤمن بربوبية الله. هيخش بقى في ايه؟ عند الأولاني بقى، عند الايه؟ عند الأولاني اللي هو ايه؟ الإيمان بالله. فالإيمان ده أو التوحيد ده ثلاث ايه؟ ثلاث أقسام، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأسماء وإيه؟ وأنا برضه دي من المصطلحات اللي هي إيه؟ تعريفية، بتقرب الإيه؟ العلم واحد يقول لك إيه؟ في أهل بقى تنطع، يقول لك لا ما فيش في القرآن والسنة الكلام دي، خدت بالك؟ بقولك العلماء ما هي الا مصطلحات يقربون بها الايه؟ بها العلم. ممكن تحود ربوبيه، الوهيه، اسماء وصفات، توحيد اراده وقصد، توحيد طلب، كل دي امور ايه؟ تعريفيه. ونؤمن بانه الاله الحق وكل معبود سواه باطل. لا اله الا الله معناها ايه؟ عندما بقى معنى لا اله الا الله، معنى لا اله الا الله يعني إيه؟ لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق الا الله صح. يبقى كل ما سوى الله باطل، صح ولا لا؟ وبرضك من إيه؟ من اليوم الاخر هنؤمن بالايه؟ بالصراط وبالجنه وبالنار، خدت بالك؟ وايه تاني؟ وتطاير الصحف، خدت بالك؟ وايه تاني؟ وايه تاني؟ نؤمن بايه تاني؟ بايه؟ بالميزان. نؤمن بالميزان. وبايه تاني؟ ها؟ وبالصراط. وايه؟ وبالجنة ونعمها وانهارها وبهول الموقف وتطاير الصحف، كل دي نؤمن بيها، صح ولا لا؟ والنار، كل دي نؤمن بيها، صح ولا لا؟ نعم. ونؤمن ده ربوبية، وكذلك الايه؟ الالوهية، توحيد الايه؟ الالوهية، توحيد الايه؟ افراد الله بالايه؟ يبقى الربوبية افراد الله بالخلق، الربوبية افراد الله بالخلق والتدبير، صح ولا لا؟ والالوهية افراد الله بالايه؟ بالعبادة، افراد الله بالايه؟ بالعبادة. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. قلنا الألوهية هي إفراد الله بالإيه؟ والربوبية إفراد الله بالخلق والإيه؟ والملك والتدبير. والأسماء والصفات أن لله أسماء حسنى، أسماء إيه؟ حسنى. كل أسماء الله إيه؟ وأسماء الله، أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة إيه؟ بعدد، يعني ملهاش عدد معين، ملاش عدد ايه؟ معين. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك الله، امال فين الحديث اللي بيقول لك ايه؟ ان لله 99 ايه؟ اسم، اسم لله 99. اما ده يخرج بقى عن المساله. يقول لك لا، اسماء الله تبارك ليست محصوره في الايه؟ في العدد، خدت بالك؟ والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ان ادعوك بكل اسم سميت به او علمته احدا أو أنزلت في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمت واحدة من إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى دي فيها إيه؟ ما فيهاش حصر. وهي الأصل فيها إنها توقيفية، إنها إيه؟ توقيفية، يعني موقوفة على الإيه؟ ما نزودوش عليه. خدت بالك؟ ما نزودوش على الواردة في الكتاب والإيه؟ والسنة، توقيفية، لا مجال للعقل إيه؟ ما لهاش العقل فيه. بعض الناس اختلف في هذه المسألة وقاعد يورد إيه مسائل، وأقول لك لا، ده هي أصلاً إيه؟ كل اسم، خدت بالك، شرط فيه الحسن، شرط فيه الإيه؟ شرط فيه الحسن، شرط فيه الحسن والإيه؟ وعدم النقص، فهو إيه؟ فهو اسم، يجوز ان يكون له اسم من اسماء الايه؟ من اسماء الله. نقول لا، هذا الكلام ايه؟ كلام يفتح الباب، باب المبتدعه، ان يدخل كل اسم يستحسنه الايه؟ العقل، يستحسنه الايه؟ انما ربنا سبحانه وتعالى لا نسمي الله الا بما سمى به ايه؟ نفسه. واحد يقول طب ما في اسماء، يقول لا، الاسماء دي كلها من باب الايه؟ من باب الاخبار، من باب الايه؟ هناك فرق بين اسماء، باب الأسماء وباب الصفات وباب الإيه؟ وباب الإخبار وباب الإيه؟ ممكن تقول الله الصانع، الله الصانع من باب الاسم ولا من باب الخبر؟ من باب الإخبار، من باب الإيه؟ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء، أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. طبعا الكلام ده هنشرحوه بالتفصيل في ايه؟ في الوسطيه ان شاء الله، بس عاوزين نقول قاعده الاسماء والصفات. أن قاعدة الأسماء والصفات مبنية على قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله إيه؟ وهو السميع البصير، أية الشورى. خدت بال حضرتك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ف الأسماء والصفات لها قاعدة، إيه القاعدة بتاعتها؟ القاعدة أنها مبنية على الإقرار والإمرار والإثبات مع التنزيه. دي قاعدة الأسماء والإيه؟ الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه، أربعهم مبنية عليها الإيه؟ قاعدة الأسماء والإيه؟ والصفات. يعني إيه؟ يعني إيه الإقرار؟ يعني أقر بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء، واتفقنا أنها حسنى، صح ولا لا؟ ده اسمه الإيه؟ أقر بالاسم، أقر بالإيه؟ وأتعبد الله به. الأمر الثاني الإمرار. يعني إيه إمرار؟ أنا أقريت، يعني أمنت بالاسم، أمنت أن الله سميع، أمنت أن الله بصير، اسمه إقرار. وإمرار أمرها كما جاءت من غير إيه؟ من غير إيه؟ تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. يعني ما قلش بقى إيه؟ ما قلش هو سمع إزاي؟ بيسمع ازاي؟ طب ايه وسيله السمع بتاعته؟ اللي بيسمع زينا كده يعني؟ ها؟ امال بيتكلم ازاي؟ طب بيبصر ازاي؟ طب ليه نفس ازاي؟ نقول لا، دي اسمها كلها الاثبات. اثبت انا له نفس، اللي هو الاقرار بقى اهو. خدت بالك؟ اقرار وامرار ومرها كما جاءت والاثبات والايه؟ اثبتها بقى. يعني ايه يعني الاثبات؟ يعني اثبتها. يعني الله اخبرنا انه له نفس. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. واصطلعتك لنفسي، أحسنت، واصطلعتك لنفسي، خدت بالك؟ فإيه؟ أثبت له إيه؟ له نفس، خدت بالك؟ وربنا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك. سمع، ربنا أثبت له إيه؟ سمع. قال وهو السميع البصير، وهو السميع العليم، خدت بالك؟ ربنا أثبت له إيه؟ سمع، واثبت له علم، خدت بالك؟ كل دي اسماء وصفات، كل دي اسماء وايه؟ وصفات الله سبحانه وتعالى. فنثبتها كما جاءت، نثبتها كما ايه؟ اثبت ان له يد، نثبت ان له يد، خدت بالك؟ اسمه الايه؟ الاثبات. والرابعه اللي هي الايه؟ التنزيه. يعني ايه التنزيه؟ يعني انزه الله عن مشابهه الخلق. انزه الله عن مشابهه الايه؟ يعني هو ليه يد، انا انزهه بقى اني ايه؟ امثله، اقول له يد زي ايدينه، اذن زي اذنينه، عين زي عينينه، نفس زي نفسينه. يقول له لا، ما ليه ازاي؟ يقول ليس كمثله ايه؟ شيء. ليس كمثله شيء. هو طب ما هو يد، يقول ليس المشابهه لا تقتضي الايه؟ الممثله. المشابهه لا تقتضي الايه؟ الممثله. يعني لو مش معنى ان هم اتشابهوا في اللفظ او في الاسم مش معنى كده ان هم زي بعض. الله عالم وفلان عالم، وعين الجمل وعين الماء وعين الابره، خدت بالك؟ العين اختلفوا، اتفقوا في العين بس اتخذوا في الصفه، خدت بالك؟ فالممثل المشابهه لا تعني الايه؟ يبقى قلنا الاسماء والصفات مبنيه على ايه؟ على قاعده واربع قواعد مهمه جدا: الاقرار والامرار والاثبات والتنزيه. وليه؟ وان شاء الله في التفصيل، ان شاء الله في الواسطيه ان شاء الله نشرح بالتفصيل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ماشي يا ولاد؟ وطبعا وحدانيه الله سبحانه وتعالى، انه لا شريك له في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في اسمائه، وايه؟ دي وحدانيه. ان الله واحد، واحد في ايه؟ في ربوبيته، واحد في ايه؟ في الوهيته، واحد في اسمائه، وايه؟ يعني لا شريك له ولا ند له، صح ولا لا؟ ونبنى له ملك السماوات والارض، مش كده ولا لا؟ وله ملك السماوات والارض، ونؤمن انه ليس كمثله ايه؟ شيء. ونؤمن ما من دابة في الارض الا على الله، هو سبحانه كده، خدت بالك؟ عنده علم الايه؟ يعلم الغيب، هو اللي بيعلم الغيب، وحد بيعلم الغيب؟ كل دي خصائص الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ وهو يتكلم سبحانه، صح؟ نؤمن انه متكلم، يتكلم، صح ولا لا؟ وكلم الله موسى حتى يسمع كلام الله، كل دي كلها آيات بتثبت إن إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى وهو كذلك، وهو كذلك نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. دخلنا في الإيه؟ في المعية. دخلنا في الإيه؟ المعية. دخلنا في الإيه؟ في المعية. والمعية المعية عند أهل السنة، المعية معيتان. يعني إيه معية؟ يعني إيه معية؟ يعني ربنا بيقول هو معكم، هو إيه؟ هو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. الله، إيه ما إيه المعية دي؟ يعني إيه معكم؟ يعني إيه؟ يعني إيه معكم؟ نقول المعية معيتان، هناك معية عامة وهناك معية إيه؟ خاصة. معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة اللي بيسموها إيه؟ معية العلم والإيه؟ والإحاطة. العلم والإيه؟ وهو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما إيه؟ ما من إيه؟ ما من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم. خدت بال حضرتك؟ هنا بقى، هنا بقى دخلنا على المعية الخاصة. يبقى دي اسمها معية إيه؟ معية عامة، معية النصرة والإيه؟ والتأييد خاصة. دي خاصة بقى بالمؤمنين. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين أدوم في الغالي. يقول الصحابي لا تعدنا الله ناصرنا يكلاؤنا يحفظنا. خدت بالك؟ فالمعية العامة هي معية العلم والإيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا إيه؟ ولا في السماء. فاسمها معية إيه؟ معية عامة يشترك فيها المسلم والإيه؟ والكافر. معية إيه؟ عامة وخاصة بجميع بعموم الإيه؟ الخلق. لا يعزب عن ربك ها؟ مثقال ذرة. خدت بالك؟ طيب والمسألة الأخرى معية إيه؟ معية خاصة. معية إيه؟ معية خاصة بسموها معية النصرة والإيه؟ والتأييد. نصر المؤمنين. خدت بالك؟ أولياء الله الصالحين يؤيدهم وينصرهم ويكلأهم ويحفظهم. خدت بالك؟ اسمها معية إيه؟ معية نصرة وإيه؟ معية نصرة. هنا المعية معيتان، معية نصرة وإيه؟ طيب هو على عرشه سبحانه، إن الله مستوى على إيه؟ الرحمن على العرش استوى. خدت بالك؟ يبقى هي ايه؟ في سبع مواضع في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى لفظ الاستواء في سبع مواضع في الايه؟ ثم استوى. اي ثم استوى، نعم. ف الاستواء على الطبر، الله مستوى على ايه؟ على عرشه. المعتزلة وغيرهم من فرق الضلال قالوا ان هو ايه؟ استولى. خدت بالك؟ زي ما حرفوا الايه؟ اليد وقالوا القدرة. خدت بالك؟ لا، والرحمة ومثل هذه الأمور نقول لا، الله له أسماء حقيقية وصفات حقيقية. خدت بالك؟ والله ينزل، الله إيه؟ ينزل، ينزل إلى السماء الدنيا. خدت بالك؟ فينزل ويأتي ويجيء. خدت بالك؟ كل هذه أسماء إيه؟ صفات إيه؟ صفات فعلية، منها الصفات الفعلية ومنها الصفات الذاتية، يعني متعلقة بذلك يتفك عنها. والصفات الفعلية هي إيه؟ هي متعلقة بقدرة الله سبحانه وتعالى وإيه؟ مشيئته، ينزل كيف شاء متى شاء أن شاء. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، يتكلم حيث شاء متى شاء كيف شاء. خدت بالك؟ فكل هذه صفات لله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ وطبعا أهل الحلول، أهل الحلول في فرق اسمها الاتحاد والإيه؟ والحلول. يعني ربنا بيقول لك إيه؟ معاذ الله وحاشا الله وتعالى الله عم يقول إن الله حل في كل الإيه؟ في كل الكائنات، والله في كل إيه؟ والله في كل مكان، الله في كل ايه؟ ما يقولش بقى في كل مكان بعلمه، لا، يقول في مكان بايه؟ بذاته، بكل مكان ايه؟ يقول لك الأرض هو في حته فلانيه، يقول لك في حته فلانيه، والله بيتعدد، نقول لا، بس هو قادر، هو قادر يكون في يعني حاشا لله سبحانه وتعالى ان يكون في الحش، اي في الحمام، يكون في الزباله، يكون مش عارف ايه، يقول لا، حاشا الله سبحانه وتعالى يكون ذلك. دي اسمهم ايه؟ وحل في الحيوانات، وحل في الاشجار، وحل في مش عارف الكلام من ده كله. يبقى اسمهم الايه؟ اهل الاتحاد والايه؟ والحلول. خدت بال حضرتك؟ طبعا اللي يقول الكلام ده فهو ايه؟ فهو كافر. طبعا الله ينزل، اخبر انه ينزل. خدت بالك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ينزل في كل ليلة الى السماء الدنيا. نعم. ونبأ انه سبحانه وتعالى ياتي يوم الميعاد الفصل. خدت بالك؟ كان لذك الارض دك الدكه، وجاء ربك والملك صفا ايه؟ فعال لما ي... نعم. تأويل، انما اللي يقول ان هو ان هو حل في المخلوقات، خدت بالك؟ هذا ايه اسمه اهل الحلول ولا ايه؟ هذا كفر. القول كفر، القول كفر، ولكنهم اهل تأويل، خدت بالك؟ زي اللي بينكر القدرة، زي اللي بينكر صفة الغضب. ماشي يا اخوان؟ طبعا كل دي صفات، ان الله يرضى ويسخط، صح ولا لا؟ ويغضب، دي كلها صفات من ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى خدت بالك له عينان، مش كده ولا ايه؟ عين، مش كده ولا لا؟ يدرك الابصار. وانه قادر سبحانه وتعالى. يبقى احنا كلنا ايه؟ نجري الايه؟ نجري الصفات الله واسماء الله ايه؟ كما هي ايه؟ كما هي جاءت. خدت بالك؟ كما هي ايه؟ كما هي جاءت. نقف إيه؟ وطبعا هو ذكر بعد كده الايه؟ الملائكة، ومنهم ايه؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. خدت بالك؟ وانهم خلقوا من نور، مش كده ولا لا؟ ومنهم جبريل، مش كده ولا لا؟ سماهم الله باسماء، ومنهم اسرافيل الموكب بالصور، وملك الموت، وملك الجبال، وخازن النار، خدت بالك؟ وفي ملائكة موكلة بالايه؟ بالاجنة والارحام، مش كده ولا لا؟ الموكل بالرحم. وطبعا الرسل برضك ربنا ارسل الايه؟ الرسل، مش كده ولا ايه؟ وطبعا ربنا ارسل الرسل الى الايه؟ الى الناس. الى الايه؟ والناس كل، وقلنا الرسل ايه؟ بشر ولا ملائكة؟ بشر. بشر. رجال ولا اناث؟ رجال. رجال، صح ولا لا؟ واليوم الايه؟ الاخر بما فيه من الموازين، مش كده ولا؟ والميزان له كفتان، مش كده ولا ايه؟ كل ديت ايه؟ نؤمن بها، نؤمن بكل هذه الايه؟ بكل هذه الايه؟ العقيده. نقف ان شاء الله عند ايه؟ عند هذا الامر، و نكتفي بذلك، وان شاء الله غدا نكمل ان شاء الله من اول، ونؤمن بالله واليوم الاخر وهو يوم القيامه الذي لا يوم بعده، وعلى ان نكمل ان شاء الله هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.